يا أجمل الأنبياء، يا أجمل الأصفياء، يا أجمل الأنبياء، يا أجمل الأصفياء، يا خاتم الرسل، ما أحلاك في قلبي، يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية، عطية أزلية، أنت الذي أعطيت الشفاعة العافية، أنت الذي أعطيت الشفاعة وبها والخلق حينئذ يلتمسون الأنبياء، أنت الذي أعطيت الشفاعة والخلق حينئذ يلتمسون ثم يقال للأنام قد نلتم الأمنية، أنا أقصد محمدا باب الإله العالية، آياته شافية، أنا أقصد محمدا باب الإله العالية، آياته شافية، وهو المعد لها وزو الثناء الوافية، معد لها وزو الثناء الوافية، وهو المعد لها وزو الثناء ثم ينادي ساجدا يا ربي جود راضيا، ينادي اشفع يا حبيب ولا تدع عاصيا، يا صفوة الأصفية صلوا على من على فوق السماء راقيا، صلوا على من على فوق السماء راقيا، صلوا على من على فوق السماء راقيا، هذا حبيب غدا عنا العنا محيا، صلوا على من على فوق السماء راقيا، هذا حبيب غدا عنا العنا محيا، يا ربنا عطف علينا قلبه الزاكية، واختم لنا ختام مسكنيا، يا مجيب الداعية بالأسرار الذاتية، يا أجمل الأنبياء، يا أجمل الأصفياء، يا أجمل الأنبياء، يا أجمل الأصفياء، يا خاتم الرسل، لما أحلاك في قلبي يا ذا الذي نسخة الأكوان فيك مطوية عطية أزلية. حتى احنا نسيبك ما بنقولش والله حد بيسمع عشان احنا نقول يا محمد والله العظيم بيسمع كتير بس مين يا راجل المجانين. وانا استفدت الحقيقه النهارده استفاده كبيره سجلت يا اجمل الانبياء ده لان انا عايز احفظه من زمان ماشي وانا كده هحفظه بقى ايه احفظه بقى ولا اسمعه تعال اسمعه للفرح بقى عشان عبد الرحيم المزيكا يا روح على العمل قايل الدنيا يا رب وبعدين المجموعه كلها حافظاها كله حوالي 20 واحد بيقول كله كان